إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، كنا وقفنا وانتهينا في الدرس السابق من باب النهي، لا يقول عبدي، ماذا قال الشيخ في التبويب؟ قال باب لا يقول عبدي وأمتي. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب: باب لا يقول عبدي وأمتي. كنا انتهينا من هذا الباب وشرحت ما يتعلق به وقرأنا الفوائد وعلقت عليها بما تيسر، ثم أعرضت. نعم نعم جيد جيد. ثم عرضت سؤالا، قلت: الحديث ينهى أن يقول المملوك لسيده ماذا؟ ربي. لا يقول المملوك لسيده ربي، لا يقول أطعم ربك، لا يقول ربي. وكذلك لا يقول السيد لعبده عبدي، وإنما ليقل فتايا وفتاتي، وليقل العبد مولاي وسيدي، هكذا؟ نعم. كنت عرضت سؤالا وأخرت الإجابة عنه، قلت: إن لفظ المولى يطلق على الله، قال الله تبارك وتعالى مخبرا عن دعاء المؤمنين: أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، فأطلق على الله اسم المولى: أنت مولانا. إذن كلمة مولانا تطلق على الله. السؤال: أن النبي صلى الله عليه وسلم منع أن تطلق كلمة سيدي أن تطلق كلمة ربي على السيد، مع أن الكلمة كلمة الرب، يقال رب البيت، تطلق على الله وعلى العبد، فنهى رسول الله أن يطلق على السيد ربي، فلا يقول وضئ ربك، اطعم ربك. وكذلك كلمة المولى تطلق أيضا على الله وتطلق على غير الله، ولذلك قال: من كنت مولاه فعلي مولاه. وهذا الحديث: من كنت مولاه فعلي مولاه، حديث صحيح له طرق كثيرة بخلاف ما ذهب إليه بعض أهل الحديث من التضعيف، فلا شك ولا ريب بصحة الحديث. السؤال: إذا كانت كلمة المولى تطلق على الله وتطلق أيضا على العبد، فكيف جاز أن تطلق هذه الكلمة على الله وعلى العبد، ومنع أن تطلق كلمة الرب على الله وعلى العبد، مع أن الكلمة كلمة الرب تطلق على الله وعلى العبد، فمنع الشرع من إطلاقها على العبد؟ وكذلك كلمة مولانا تطلق على الله وعلى العبد، ولكن الشرع أجاز و رخص في ذلك، فكيف جوز هذا، استخدام كلمة مولانا أو مولاي، ومنع ذاك، وكلا الكلمتين تطلقا على الله وعلى العبد. هذا الإشكال، وقد قدمت طرفا من الإجابة ثم رأيت أن الأمر يحتاج إلى الإيضاح فقطعت الدرس وقلت نكمل. ذلك أن الألفاظ تنقسم إلى قسمين: ألفاظ تستعمل في الأضداد، وألفاظ يغلب عليها وجه دون سائر الوجوه. وألفاظ الأضداد هو اللفظ الذي يستعمل في معنيين مختلفين متضادين، مثلا كلمة مولى يقال فلان مولى فلان، يعني سيده، يعني سيده، ويقال فلان مولى لفلان يعني عبد. إذن كلمة المولى كلمة تستعمل في أكثر من معنى، فكلمة مولى تطلق على السيد، وكلمة المولى والموالي تطلق على العبيد، وكلمة مولى تطلق على الناصر، نعم المولى ونعم النصير، نعم المولى نعم من يتولى عباده بحفظه، فيتولاهم بحفظه ورعايته، فبتوليه لعباده تكون العاقبة النصر رحمك الله. إذن كلمة مولى تطلق على المولى من أعلى السيد، والمولى من أدنى العبد، وتطلق على الناصر، وتطلق على المعاهد. إذن كلمة مولى دلالتها في لغة العرب دلالات واسعة في معاني كثيرة، لذلك عندما تطلق على الله فيراد بها معنى غير المعنى الذي يراد بها عندما تطلق على العبد. إذن لما يقال أنت مولانا فانصرنا، انظر، يربط بين الولاية والنصر، لأن معنى أنت مولانا أي تتولى أمرنا. إذن فعندما تطلق كلمة مولانا على الله فيراد بها من يتولى أمرنا، وعندما تطلق على غير الله فقد يراد بها مولانا العبد، وقد يراد بها مولانا السيد، وقد يراد بها مولانا المعاهد. إذن صار لكلمة مولانا معان شتى لا تختص بمعنى واحد. ومن هنا لما كانت الكلمة لها معان متعددة جوز الشرع أن تطلق على الله وأن تطلق أيضا على غير الله، إذ أن دلالة المعاني فيها واسعة. بينما الرب فإن الأصل في كلمة الرب المالك المدبر، ولذلك يقال رب البيت. إذن فصار معنى كلمة الرب معنى منحصرا في معنى واحد، وهو القهر والتملك، وهذه المعاني معاني العلو والعظمة. لذلك عندما يقال أطعم ربك، اسق ربك، فإن كلمة الرب في غالب إطلاقاتها إنما هي مع الله جل وعلا، وقد تستعمل مع غير الله على وجه القلة وعلى وجه المعنى الذي يناسب العبد وهو التملك والقهر. لذلك عندما يقال أطعم ربك فإن المتبادر من الكلمة لدى السامع مستهجن، بينما عندما يقال أطعم ربك وضئ ربك، المعنى مستهجن لدى السامع مستثقل، لأن الذهن ينصرف ابتداء في الظاهر الأغلب إلى الله. بينما عندما يقال أطعم مولاك، فإن الذهن والمعنى الأغلبي لا ينصرف إلى الله، لأن كلمة المولى أعم من كلمة الرب. والمتبادر الظاهر من كلمة الرب أقرب إلى الله في سمع السامع بخلاف كلمة المولى. فلا يستوي عند العربي في سمعه أن يقال وضئ ربك، بين أن يقول وضئ ربك وبين أن يقول أكرم مولاك أطعم مولاك، فإن العرب فيما بينهم في المتبادر الظاهر إذا أطلق مثل هذا ينصرف الذهن مباشرة إلى العبد. إذن الحاصل أن الشرع جوز أن يطلق هذا وهذا على العبد وعلى الرب كل بحسبه. كذلك كلمة السيد يجوز إطلاقها على الله بمعنى وعلى العبد. حديث أبي داود السيد الله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال قوموا إلى سيدكم. فمطلق لفظ السيادة، إطلاق لفظ السيادة يصح على الله وعلى العبد على تفصيل معروف عند أهل العلم. الحاصل أن الشرع فرق بين إطلاق هذه الألفاظ عبدي فلا يجوز، وكذلك أطعم ربك يعني سيدك فلا يجوز، ووجب العدول من ذاك إلى ما بين النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول السيد عن العبد فتايا أو فتاتي، ويقول العبد عن سيده مولايا. نعم، هذا كان آخر ما تعلق في هذا الباب. أعد قراءة الباب مع الفوائد التي ذكرها الشيخ. قال رحمه الله تعالى: باب لا يقول عبدي وأمتي. وفي الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم أطعم ربك وضئ ربك، وليقل سيدي ومولاي، ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي، وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. قال رحمه الله تعالى في مسائل: الأولى النهي عن قول عبدي وأمتي. الثانية: لا يقول العبد ربي ولا يقال له أطعم ربك. الثالثة: تعليم الأول قول فتاي وفتاتي وغلامي. الرابعة: تعليم الثاني قول سيدي ومولاي. الخامسة: التنبيه للمراد وهو تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب لا يرد من سأل بالله. عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح. نعم، هذا الباب عقده الإمام رحمه الله: لا يرد من سأل بالله. أولا، بيان علاقة هذا الباب بما قبله. بينت أن الشيخ جعل هذه الأبواب إذا تأملتها، هذه الأبواب المتأخرة التي بينت ابتداءها، جعلها في أدب التعامل مع أسماء وصفات الله. فذكر الشيخ من ذلك النهي عن سب الدهر، وعلاقة هذا أن الله هو الذي يفعل ما يشاء ففعله صفة من صفاته، فأثبت صفة الفعل ومنعك أن تسب الدهر من باب التأدب مع صفات الله عز وجل. ثم بوب هذا الباب فقال: باب لا يرد من سأل بالله. ومعنى الباب أنك إذا سألك أحد بالله فقال: أسألك بالله أن تعطيني كذا، فسألك منفعة دينية أو دنيوية، فإنه لا ينبغي لك أن ترده كما سيأتي. فإذا سئلت بالله فلا ينبغي لك أن ترد السائل كأن يقول لك: بالله عليك، أو أسألك بالله، أو أسألك بوجه الله أن تعطيني كذا أو كذا. متى سألك وأنت قادر على أن تعطيه؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. متى سألك وأنت قادر على أن تعطيه دون أن تضر ودون أن يدخل عليك الحرج، فإنه على تبويب الشيخ يجب أن تعطيه سؤاله. وما علاقة هذا بأبوابنا؟ الجواب واضح: من سألكم بالله، إذن من باب تعظيم اسم الله وصفات الله. لأن السائل إذا قال: سألتك بالله، فهذا من تعظيم ذات الله. وإذا سألك بصفة من صفاته، من صفات الله، كأن يقول: أسألك بوجه الله، فأيضا سألك بالله. إذن هذا الباب تابع لما تقدم من الأبواب في تعظيم واحترام أسماء الله وصفاته، وأنه إذا سئلت بالله فلا يجوز لك أن تمنع السائل سؤاله ما دام ليس عليك حرج في تحقيق مراد السائل. أذكر قصة عابرة مختصرة من عدة سنين. كنت أمشي في الطريق وقد شرحت هذا الدرس، وكان بعض إخواننا من أهل السنة رحمه الله توفي، فمشيت أمام دكانه وهو منتسب إلى أهل السنة، فقال: أسألك بالله أن تعطيني هذا الذي عليك. فخلعته أمام الناس وقلت له: هو ملك لك، والله لا أرده ولا أسترده، وأخذه. ولذلك إذا سئلت بالله ولم يدخل عليك حرج من سؤال السائل، فيجب عليك شرعا أن تعطيه سؤله إن صح الحديث ويأتي الكلام عليه. إذا تبين لكم الآن علاقة هذا الباب بأبوابنا. حاصل ذلك هو من باب تعظيم وإجلال أسماء الله وصفاته، والسائل قد يسألك بذات الله كأن يقول لك: بالله عليك أعطني كذا، أو أن يسألك بصفة من صفات الله كأن يقول لك: بوجه الله، أسألك بوجه الله أن تعطيني كذا. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تحت هذا الباب حديث ابن عمر وذكره، وفيه موضع الشاهد، ومن سألكم بالله فأعطوه. وفي رواية ومن سأل بالله فأعطوه، صحت كلتا الروايتين، من سألكم بالله فأعطوه ومن سأل بالله فأعطوه. وذكر الشيخ الحديث وقال رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح. وقد صحح هذا الحديث الحاكم في المستدرك والإمام الذهبي ووافقهما الإمام الألباني. والحديث قد أخرجه من ذكرت، وكذا أخرجه الإمام أحمد وغيرهم من طرق عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر. وقال الإمام الذهبي موافقا الحاكم ووافقهما العلامة المحدث الشيخ الألباني بأن الحديث على شرط الشيخين، وصححوا الحديث. وهذا الحديث له علة، فإن الحديث من طرق عن الأعمش عن مجاهد، والأعمش كما مر معنا كثيرا مدلس، وأنا أتوقف في عنعنة الأعمش وقتادة، وليس الأمر كما زعم بعض أئمة الزمان من كبار علماء السنة والحديث أن البخاري ومسلما يحتجان بعنعنة الأعمش وقتادة، ليس الأمر كذلك، وهذا ليس بحثنا الآن. لكن الذي أريد أن أقول أن الأعمش يدلس، فلا يصح حديثه إلا إذا صرح بالسماع أو أن يروي عنه شعبة، فإن شعبة كان يتحفظ عن شيوخه المدلسين فلا يروي عنهم إلا صحيح حديثهم. وأما إذا جاءت الرواية عن الأعمش مع جلالته وثقته معنعنة فهي على باب الوقف حتى تعتضد أو حتى يثبت سماع. وهذا الذي أدين الله به قد ذكره جماعة من أئمتنا، وإن كان بعض الأئمة في عصرنا قال إن عمل الأئمة على قبول عنعنة الأعمش، وهذا الكلام ليس على إطلاقه. وكذا قول بعض أئمتنا أن الشيخين يسلكان عنعنة الأعمش، بل عمل الشيخين بالاستقراء على خلاف هذه الدعوة. المقصود أن الأعمش عنعن هذا، وفيما بحثته عن طريق الكمبيوتر لم أجد تصريحا بسماع الأعمش من مجاهد. وفي العلل للإمام أحمد قال عبد الله سألت أبي عن حديث الأعمش عن مجاهد عمن هي، فنقل الإمام أحمد عن بعض الأئمة أن الأعمش كان يدلس ما يروي عن مجاهد فيسقط الواسطة ليث ابن أبي سليم، وليث ضعيف جدا مختلط في الحديث، فرجع على تحرير ما يقول الإمام أحمد مقرا له ناقلا له أن ما يروي الأعمش عن مجاهد إنما هو بإسقاط الواسطة وهو ليث بن أبي سليم، فرجع الحديث إلى الضعف. الإمام الألباني وفي جل تحقيقاته نوافق الشيخ، إلا أنه ربما تركنا قول الشيخ في بعض المواطن اليسيرة، مثل هذا الحديث الذي أنا الآن بصدد بيان العلة فيه. فهذا الذي قاله الإمام أحمد أن ما يرويه الأعمش عن مجاهد إنما هو بإسقاط واسطة الليل، هذا يجرنا إلى أمر آخر. فالشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة المباركة وأمثالنا والله عيال، بل دون العيال على كتب الألباني، فهناك قال تابعه ليث بن أبي سليم، فقلت أخشى أن يكون الأعمش قد تلقاه عن ليث لأنهما من طبقة واحدة، والمتابع إذا كان من طبقة واحدة مع المتابع يخشى أن يكون أحدهما أخذه عن الآخر، فيجب الاحتياط في هذه المتابعة إذا كانت في طبقة واحدة، لا سيما إذا كان أحدهما أن يكون أحدهما مدلسا أو أحدهما شيخ للآخر، فيرجع الحديث إلى مخرج واحد. العلامة الألباني قال تابعه ليث بن أبي سليم، يعني أن ليثا تابع من؟ تابع الأعمش. قلت أخشى أن يكون الأعمش قد أخذه عن ليث، فنشطت في البحث حتى وصلت إلى كلمة الإمام أحمد، أن الإمام أحمد وغيره كانوا يدعون أن ما يرويه الأعمش عن مجاهد إنما هو بواسطة ليث، فما كنت أخشاه وجدته في كلام الأئمة. وهذه فائدة حديثية لكم، أن المتابع إذا تابع غيره من طبقة واحدة يحتاط في هذا بالشروط والضوابط، لأنه يخشى أن يكون أحدهما قد تلقاه عن الآخر، لا سيما إذا كان أحدهما مدلسا أو كان أحدهما شيخا للآخر. الحاصل أن هذا الحديث فيما أحاط به علمي ضعيف، فيه عنعنة الأعمش، وأما متابعة لي فهي لا تنفع، فإنه يخشى أن يكون الأعمش قد تلقاه عن ليث ابن أبي سليم كما ادعى بعض الأئمة كالإمام أحمد وغيره. فعاد الحديث بهذا الإسناد ضعيفا لا يصح. وقد ذكر الإمام الدارقطني في العلل، ذكر متابعا ثالثا ولم يتيسر لي الآن الوقوف على تلك المتابعة الثالثة الذي ذكرها الإمام الدارقطني، ولم يتعرض لها العلامة الألباني في سلسلته المباركة الصحيحة. والحديث خرجه الشيخ الألباني وصححه معتمدا على أن الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر على شرط الشيخين، والأعمش لم يخرج له الشيخان ما يرويه عن مجاهد استقلالا، وطريقة تعامل الشيخين مع عنعنة الأعمش سبق أن تعرضت لها أظن في العلل، في شرح العلل الصغير. المهم الحديث ضعيف لا يصح بجملته. وأما القدر المتعلق بالباب وهو من سأل بالله فأعطوه أو من سألكم بالله فأعطوه، هذا القدر له من الشواهد ما يقويه، فقد جاء عن ابن عباس بسند يحتمل التحسين وحسنه الشيخ الألباني في الصحيح. فهذا القدر من الحديث من سألكم بالله فأعطوه، هذا القدر من الحديث له شواهد تقويه فهو صحيح أو حسن. إذن ضعف هذا الحديث بتمامه لا يعكر على مسألة الباب. مسألة الباب من لا يرد من سأل بالله، مسألة الباب صواب وصحيح، تبويبها صواب وصحيح، فإن القدر هذا من الحديث صحيح له ما يقويه ويعضده. ولذلك ذكر الشيخ الألباني بعض تلك الشواهد لبعض فقرات حديث الأعمش، منها هذه الفقرة من سألكم بالله أو من سأل بالله فأعطوه فهي صحيح. ويتلخص من هذا أن من سأل بالله فيما لا يدخل حرج على المسؤول ينبغي له أن لا يرد السائل. نعم أعد. قال رحمه الله تعالى: باب لا يرد من سأل بالله. عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح. قال رحمه الله تعالى: تذكرون حديث الصحيحين في الثلاثة الذين ابتلوا: أسألك بالذي رد عليك بصر، رد عليك بصرك، إلى آخره. نعم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل: الأولى إعادة من استعاذ بالله، الثانية إعطاء من سأل بالله، الثالثة إجابة الدعوة، الرابعة المكافأة على الصنيعة، الخامسة أن الدعاء مكافأة لمن لم يقدر إلا عليه، الثالثة قوله حتى تروا أنكم قد كافأتموه. قال رحمه الله تعالى: باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. نعم، هذا باب مختلف عن الباب الذي قبله. الباب الذي قبله أنك إذا سئلت بالله أعطيته. الباب هذا فيه بيان الأدب مع صفة السؤال بالله وعلاقته بأبوابنا واضحة: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، أي أن من باب الأدب مع صفات الله ومع الله عز وجل أنك لا تسأل بالله أحدا فأن تقول سألتك بالله كذا أو أسألك بالله كذا، لا تسأل بالله ولا بوجه الله إلا الجنة، على تبويب الإمام رحمه الله. ففي هذا بيان الأدب مع أسماء الله، لكن الحديث الذي أورده تحت الباب ضعيف لا يصح. قال رحمه الله: قال رحمه الله تعالى: عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود. لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، هذا حديث ضعيف لا يصح. ولذا فإن الباب إذا قام على حديث ضعيف وليس في الباب دليل يدل على التبويب فإن أصل المسألة تسقط. إذا بوب، لأن التبويب معناه حكم شرعي، فإذا بوب العالم على مسألة قد يكون الحديث الذي أورده ضعيف ولكن المعنى الذي بوب عليه له أدلة أخرى من الكتاب والسنة غير هذا الحديث الضعيف الذي أورده. وأما إذا خلى الباب من حجة عن الله ورسوله رد التبويب على صاحبه، إذ هو رأي من الآراء واجتهاد من الاجتهادات لا يعضده الكتاب والسنة. إذن قوله لا يسأل بالله، لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، الحديث ضعيف. فإن قلت فهل هناك من الأدلة الشرعية، فهل هناك من الأدلة الشرعية ما يؤيد تبويب الشيخ؟ فقد نص جماعة من أهل العلم على أنه لا يسأل بالله إلا الجنة، فهل هذا يصح من الأدلة الشرعية؟ هل يصح في الباب ما يدل على المعنى وإن كان الحديث ضعيفا؟ فأقول الذي أعلمه ليس هناك من الأدلة الشرعية فيما وقفت عليه، ليس هناك دليل صريح يمنع السؤال بالله في أمور الدنيا، بل قد صح ما يدل على خلاف هذا الحديث الضعيف. ومن ذلك ما ذكرت لكم حديث الصحيحين عندما أبعث الله ذاك الملك في صورة الرجل، فأتى الأبرص والأقرع والأعمى في صورة سائل فقير، فقال رجل انقطعت به السبل فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله، ثم بك أسألك بالذي رد عليك بصرك أن تعطيني كذا وكذا أتبلغ بها في سفري. الحديث في الصحيحين وقد مررنا به قريبا. هذا الحديث فيه التصريح من سؤال الملك بأنه سأل بالله أمرا من أمور الدنيا. العلامة شيخ الإسلام بن سعدي شرح هذا الباب فقال إن هذا يدل على أنه لا ينبغي أن يسأل بوجه الله ما لا يليق من حطام الدنيا. وكثير من الأئمة منهم الإمام العلامة الألباني ذكروا هذا، أنه لا ينبغي أن يسأل بوجه الله من أمور المحقرات، وإن كان الشيخ الألباني يضعف هذا الحديث وهو لا يسأل بالله إلا الجنة، لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، هذا غلط وخطأ، وهو يخالف ما جاء في الصحيحين. فإن هذا الملك قد سأل بالله أمرا من حطام الدنيا، لذلك إذا كان الحديث ضعيفا وجاء عندنا ما يخالفه في الصحيحين فإن الأصل أنه لا نستطيع أن نقول لا يسأل بالله أو بوجه الله إلا الجنة. والعلماء الذين كرهوا أن يسأل بوجه الله إلا الجنة لم يقيدوا كلامهم بوجه الله، لم يقيدوا الكلام بالصفة، حتى لا يرد علينا أن الملك قال أسألك بالذي رد عليك ولم يسأله بالصفة بوجه الله. هؤلاء العلماء العلة عندهم لا معنى للصفة فيها ولا للذات، وإنما المعنى عندهم أنه لا يسأل بالله سواء بوجهه أو بذاته ما لا يليق من أمور الدنيا. وأنا أقول هذا الكلام الذي ذكره العلامة بن سعدي وبوب عليه العلامة محمد ابن عبد الوهاب وقاله الإمام الألباني وقال غيرهم كذلك من طوائف من أهل العلم، هذا يخالف ما ثبت في الحديث الصحيح أنه صح في الشرع أن يسأل بالله حتى في أمور الدنيا، ولا نستطيع أن نقول بالكراهة أو بالتحريم إلا بنص عن الله ورسوله، والأمر على خلاف ذلك، والأمر على خلاف ذلك. لذلك أقول إذا تصدر الإنسان لشرح كتاب فإنه ليس من الضروري أن يوافق المؤلف، إنما ما جاء عن الله ورسوله وعن السلف قبل الله، وما اختلف فيه العلماء رجعنا إلى الدليل والحجة. فإذا كان الحديث ضعيفا فإنه لا يبنى عليه حكم، بل الذي ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر قال أسألك بالذي، فقد سأل أمرا من حطام الدنيا، سأل ذلك بالله عز وجل، فلا يكره ذلك فيما أحاط به علمي. وأنتم الآن إذا كنت أنهى نفسي أن أقلد هؤلاء الأئمة، وقد قلت بقول أئمة آخرين، فأنتم إذا كنتم طلبة علم عندكم الجد والاجتهاد فلا تقلدوا أمثالي، فضلا أنني أقول لا نقلد من هو أعظم منا قدرا من أهل العلم إذا اختلفوا، فلا يجوز من باب أولى أن تقلدوا أمثالي إلا إذا كان أحدكم قد منع من باب الفهم، أما إذا فتح الله عليك في البحث فإن المقلد ليس بعالم، المقلد جاهل. لماذا؟ لأنه قفل على نفسه باب الفهم، فإذا اضطررت للتقليد لضعف فهمك ولقلة حيلتك رجونا العذر لك، وأما إذا كنت تستطيع النظر والبحث مع مراعاة الأدب مع أهل العلم فإن هذا الذي يلزمك شرعا. هذا ما عندي، والحاصل أن الشيخ لم يوفق في هذا الباب للصواب، لا في الحديث فإنه ضعيف، ولا في الباب فإن الأمر على خلاف ما ذكر. نعم أعد. قال رحمه الله تعالى: باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود. قال رحمه الله تعالى: في مسائل، الأولى النهي عن أن يسأل بوجه الله إلا غاية المطالب، الثانية إثبات صفة الوجه. أما إثبات صفة الوجه فلا كلام، فلا كلام، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وفي الصحيحين لما نزل قوله تعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك. وفي صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري: قام رسول الله فينا خطيبا بخمس كلمات، قال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، وفي رواية في مسلم: حجابه النار. وفي الصحيحين الحديث: وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من الأدلة المتواترة في القرآن والسنة أن الله له وجه يليق به، وأن له عينان تليق به سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في اللو. باب ما جاء في اللو، هل يجوز أن يقول الإنسان عما يصيبه من أحداث الدنيا، لو فعلت كذا ولو فعلت كذا أم ماذا؟ وتعلق هذا الباب، باب ما جاء في كلمة لو، تعلق هذا بصفات الله واضح، فإن الحديث الذي أورده بعد ذلك في هذا الباب حديث الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. وذكر الحديث، والشيخ أورد الحديث من كلمة احرص وترك الشطر الأول. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. هذا الحديث فيه أدب في تعامل المؤمن مع ما يصيبه من أمور الدنيا. قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. وإذا أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل. وضبطت قدر، ضبطت على الوجهين، ولكن قل: قدر الله، هذا قدر الله. وضبطت قدر، وبهذا القدر قدر الله وما شاء فعل، أو قدر الله هذا قدر الله وما شاء فعل، تظهر مناسبة الباب في هذا الموضع، أي أن ما يصيبك من أحداث الدنيا إنما هو من فعل الله، من تقدير الله، والتقدير صفة من صفات الله عز وجل، صفات الأفعال، يفعل ما يشاء. إذن ففي هذا بيان الأدب على نفس الباب والقاعدة، بيان الأدب مع صفات الله وأسماء الله، ذلك أن القدر هو من فعل الله ومن خلق الله ومما يفعله ربك عز وجل، فيجب أن تتأدب مع صفة الله في التقدير: إنا كل شيء خلقناه بقدر. إذن تتأدب مع صفة الله ألا وهي صفة القدر والتقدير، فتقول: لا تقول أني لو فعلت كذا وكذا، ولكن تسلم الأمر لله. وقد سبق أن بينت أن كلمة لو أو حرف لو إن كانت العمل الصالح فلا يكره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين قال: لو استقبلت من أمر ما استدبرت لجعلتها، لحللت كما حلوا ولجعلتها عمرة. فتمنى الخير عليه الصلاة والسلام. وقال أيضا: إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل كذا آتاه الله مالا وعلما، الحمد لله، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، ونسأل الله المزيد من فضله. ليس التواضع أن تنكر نعمة الله، وإنما الانكسار أن تشكر الله. نعم. إذا رجل آتاه الله مالا وعلما، فهو ينفق من ماله ويعلم الناس، ويقول: لو أني، قال فهو في أرفع المنازل. أعطاك الله أمرين، إيه هما؟ العلم وماذا؟ والمال. يبقى أنت مش محوج إن الشيخ يعطيك هدية، لا، أعطاك الله حاجتك وأكرمك بالدين والدنيا، هذا أرفع المنازل، لأن وجود الرزق يغنيك عن الخلق. وعندئذ تقول كلمة الحق، كثير ممن ضاع دينه ضاع دينه لما التمس دنيا الناس، لما التمس دنيا الناس أضاع دينه لما التمس دنياه. فإذا كفاك الله هم الدنيا ويسر الله لك رزقك وبارك الله لك فيه ورزقك الله علما، فأنت قائم بصلاح دينك ودنياك. ورجل لم يؤتى يقول لو أن لي مثل ما لفلان لفعلت فعله، قال فهما في الأجر سواء. إذن لو، إذا كانت لتمني فعل الخير فهي تحمد ولا تذم، وأما إذا كان على وجه التأسف بما يضر الإنسان من المصائب فيتحسر. فالحديث نفسه يشعر بذلك، قال فإن أصابك شيء لا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله، قدر الله وما شاء فعل. إذن فما يصيبك من الهموم والكروب لا تأسى، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. طيب، والله يقول هناك المقصود أن الإنسان لا يتأسف على ما يبتلى به من أمر البلاء، وإنما يصبر، وبهذا يظهر الأدب مع ما يصاب الإنسان من مصائب الدنيا. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، وقوله الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. في الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان، تفتح عمل الشيطان يجد ويجتهد في حزنك وتسخطك على قدر الله عز وجل. قال رحمه الله تعالى في مسائل: الأولى تفسير الآيتين في آل عمران، الثانية النهي الصريح عن قول لو إذا أصابك شيء، الثالثة تعليل المسألة بأن ذلك يفتح عمل الشيطان، الرابعة الإرشاد إلى الكلام الحسن، الخامسة الأمر بالحرص على ما ينفع مع الاستعانة بالله، السادسة النهي عن ضد ذلك وهو العدل. قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن سب الريح. باب النهي عن سب الريح. الآن أنا أسألكم، ما علاقة تبويب النهي عن سب الريح بما نحن فيه؟ ها؟ أحسنت، من الذي يسوق تلك الريح؟ ربك. أنه يصرف الريح حيث يشاء، فسبك للريح شبيه بسبك لماذا؟ للدهر. وما تقدم في الكلام عن سب الدهر هو المراد به هنا عن سب الريح، لأن الريح جزء مما يقع في الدهر. فإذا كان الله هو الذي يصرف الريح وتأتي بالخير وتأتي بالشر، فسبك للريح كأنه سب لله، سواء قصدت ذلك فيقع القاصد في الكفر الأكبر أو لم يقصد فيقع في سب الدهر وسب الريح، نهي عنه لأجل ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به، صححه الترمذي. قال رحمه الله: هذا الحديث اختلف فيه رفعا ووقفا، فبعضهم رواه إلى أبي بن كعب موقوفا، وبعضهم رواه مرفوعا، وحقق العلامة الألباني في الصحيحة أنه صح الوجهان، والأمر كما قال الشيخ رحمة الله عليه. هذا الحديث واضح: لا تسب الريح فإنها مأمورة. إذن هذا الريح، هذا الهواء الذي نسمعه ونحس به، هذا خلق من خلق الله، له فهم وإدراك، يؤمر وينهى، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وقال تعالى بعد أن ذكر من مخلوقاته ما ذكر، قال: كل قد علم صلاته وتسبيحه. إذن هذه الريح مأمورة، كذلك الشمس، كما جاء في الصحيحين أن الشمس: أتدري يا أبا ذر أين تغيب الشمس؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها تذهب فتأتي فتسجد تحت العرش ثم تستأذن. إذن الشمس والريح وكل شيء مخلوق إنما هو مسخر بأمر الله، وهي مأمورة على حقيقة اللفظ، تؤمر أن تأتي موضع كذا وأن تأتي موضع كذا. والحديث في صحيح مسلم: بينما رجل يمشي إذ سمع، بينما رجل يمشي في فلاة من الأرض إذ سمع صوتا في سحابة: اسق حديقة فلان. قال: حتى أتت السحابة فأفرغت ما فيها، وذكر الحديث. هذا الحديث في صحيح مسلم فيه البيان أن الريح المطر مأمور من الله عز وجل. إذن فإذا سببت الريح جاء ما يتعلق بما سبق. إذن إذا جاءت بخير تسأل الله خيرها، وإذا جاءت بشر تستعيذ بالله من شرها. نعم. قال رحمه الله تعالى: في مسائل، الأولى النهي عن سب الريح، الثانية الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما يكره، الثالثة الإرشاد إلى أنها مأمورة، الرابعة أنها قد تؤمر بخير وقد تؤمر بشر. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم. اكسر اللام، ولي، مش كده يا رضا؟ ولي، اكسر اللام. وليمحص ما في قلوبكم، لأنك لو ما كسرتش اللام يختل المعنى، لأنك لو ما كسرتش اللام يصير فعل أمر آمرا غيره أن يمحص، وإذا كسرت اللام صار حرف تعليل: فعلنا ذلك لنبتلي ما في قلوبكم. لكن إذا سكنت وليمحص فهو يأمر غيره أن يبتلي. ولي محشص. إشباع كسر اللام، مش انتوا بتسموه الإشباع؟ ايه الفرق بين الكخلة؟ بدنا نستفيد على قولة الألبان. ايه يعني الفرق بين الكسر المطلق والإشباع؟ ولي، ولي محشص يا ود تتحول لياء ازاي؟ طب اعطيني مثال في الاشباع، اشوف دارس انت القراءات كويس ولا نسيت. ها اشبع، طيب على كل حال جزاك الله خيرا، فاكثر اللام حتى نبعد عن المشاكل بتاعه القراء. ولي محصة. وليمحص ما في قلوبكم. نعم. والله عليم بذات الصدور. وقوله الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. قال ابن القيم في الآية الأولى فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل، وفسر بظنهم أن ما أصابهم لم يكن بقدر الله وحكمته، ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يظهره على الدين كله. وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح. وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق. فمن ظن أنه يدين الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق، أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، أو أنكر أن يكون قدره بحكمة بالغة، أو أنكر أن يكون قدره بحكمة بالغة يستحق عليها الحمد، بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة. فذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده. الله أكبر، هذا كلام بديع، بديع وجميل. والله من عايش هذا يجد لذة في صدره. كيف يعني؟ يعني قال أغلب الناس، أكثر الناس يسيئون الظن بالله فيما يقدر عليه. يعني مثلا يقدر الله عليك بموت عزيز عليك، يأتي سوء الظن، يضيق الصبر، ويأتي الضجر، والإنسان تأتيه وساوس. لماذا يشدد الله علي من البلاء ما لا يشدد على غيري؟ ولكن انظر إلى لذة الطاعة. حديث البخاري من يرد الله به خيرا يصب منه، غير حديث يفقهه في الدين، كلاهما في البخاري. انظر إلى التسليم لله ولذة الرضا عن الله. وكيف يقصد الإمام أن أكثر الناس يتسخطون ويسيئون الظن؟ إلا من عرف حلاوة الإيمان. إذا اشتد عليك البلاء ازددت قربا من الله، تعلم ترجو من الله أن الله إنما شدد عليك لحبه لك. أشد الناس بلاء الأنبياء، فالأمثل. فكلما اشتد البلاء على المؤمن كلما زاد تسليمه لله، وهذا لا ينفي الحزن، لا ينفي الحزن، فإن تعلق الحزن في باب وتعلق الرضا في باب، فاختلف البابان. ولذلك النبي حزن وبكى وقال العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. إذن سلم لله عز وجل بما قدر الله عز وجل عليه. إذن هذا الظن هو من باب حسن الظن بالله، من باب الرضا عن الله عز وجل، يأتيك ليس بالتمني، وإنما هو ثمرة العمل الصالح. هناك أمور يكتسبها الإنسان من ثمرة الأعمال، ولكنه لو قصدها قصدا مباشرا لا يصل إليها. يعني رجل ما عنده عمل صالح فابتلي، فيريد أن يحمل نفسه على الرضا والصبر، لا يستطيع. وإنما الصبر والرضا هما ثمرتان لماذا؟ لما قدمت من المجاهدة والعمل الصالح. رجل يريد أن يجد لذة قراءة القرآن وهو مرتكب لما يغضب الله، رجل يريد أن تدمع عيناه لله، لكن ما يستطيع، لأن هذه الأمور لا تتقصد تكلفا وإنما هي ثمرة المجاهدة. لذلك كلام ابن القيم وإقرار أو نقل الشيخ محمد له أن أكثر الناس لا يحسنون ظنهم بالله، يسيئون الظن بالله على هذا الاعتبار. وإلا فانظر كيف شدد الله عز وجل على خيرة أنبيائه ورسله، بل على سيد ولد آدم، فابتلي بالجوع حتى كان يصلي جالسا ويربط الحجر على بطنه، وابتلي بأن يؤذى في الجهاد حتى كاد أن يقتل، وابتلي بالسم فسمته اليهودية وتأثر بالسم ومات متأثرا بالسم، وابتلي بموت بنيه الذكور القاسم وإبراهيم، وابتلي بموت بعض بناته في حياته، وابتلي بموت من أحب زوجاته إليه خديجة، وابتلي عليه الصلاة والسلام بأن طردته عشيرته وأقاربه وأخرجوه من بلده، وابتلي بأخذ دياره وأخذ ما يملك كما جاء في صحيح البخاري، وهل تركت لنا قريش من رباع أو كذا. وابتلي صلى الله عليه وسلم أن عاش في بلد غريبا عليه الصلاة والسلام وترك أصل بلده، وابتلي عليه الصلاة والسلام بأنه قد خرج من مكة وهي أحب الأرض إلى قلبه، فابتلي بهذه البلاءات العظيمة لعظم قدره وشرفه وعلو منزلته عند الله. ولما خير بين نعمة الدنيا والرزق وبين الصبر اختار الصبر، وخيره الملك إن شئت كذا وكذا أو شئت كذا، فاختار ما هو فيه مقام التحمل والصبر. وابتلي صلى الله عليه وسلم بقلة الطعام حتى يأتيه الضيف ولا يجد في بيته ما يضيفه، ومع ذلك صبر ورضى بما قسم الله. وهذه مراتب أولياء الله الذين يلحظون بأعينهم أن زيادة البلاء تشعرهم بقربهم من الله عز وجل، وهذا التسليم هو ثمرة مجاهدة العبد هواه في الله، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي صححه الشيخ الألباني: المجاهد من جاهد نفسه في الله. نعم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، سبحانه، ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده. فليعتني الناصح لنفسه بهذا، وليتب إلى الله ويستغفره من ظنه بربه ظن السوء. ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، فمستقل ومستكثر، وفتش نفسك هل أنت سالم، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجية. يحضرني حديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، وصححه العلامة الألباني رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الله تعالى يقول: إني وعبدي المؤمن في كل خير، إني لأنزع روحه من بين جنبيه وهو يحمدني. إني وعبدي المؤمن في كل خير، إني لأنزع روحه من بين جنبيه وهو يحمدني أو يحمدني. إذن انظر، إني وعبدي المؤمن في كل خير، في شدة النزع والكرب، وهو راض عن الله ويحمد الله عز وجل. وكان صلى الله عليه وسلم كما صحح الألباني إذا جاءه ما يسره قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وإذا جاءه ما يسوءه يقول: الحمد لله على كل حال. نعم. قال رحمه الله تعالى في مسائل: الأولى تفسير آية آل عمران، الثانية تفسير آية الفتح، الثالثة الإخبار بأن ذلك أنواع لا تحصى، الرابعة أنه لا يسلم من ذلك إلا من عرف الأسماء والصفات وعرف نفسه. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في منكر القدر. نعم، نقف هنا إن شاء الله تعالى، وغدا إن شاء الله نجتهد أن نختم الكتاب.